إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبق أن قلنا لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن جزاء الكفار والمنافقين في دروس سابقة، شرع سبحانه يتحدث عن الفرقة الإيمانية التي ابتدأ سبحانه وتعالى بتعريفها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخره. قال سبحانه هنا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء المؤمنون يستحقون أن يبشروا، أن يبشروا في الدنيا وبعد الموت وفي الآخرة حتى يستقروا في جنة النعيم. فمن السنة أن يبشروا، بل الله سبحانه وتعالى أنزل بشارة في هذا الكتاب العجيب. فكثير من الآيات نسمعها تحمل بشارات لكل من حمل الإيمان وحمل هذه العقيدة، وكان قرآنا يمشي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم أصبحوا نسخة من هذا الكتاب وعملوا الصالحات، لأن هذا الدين ليس مجرد عقيدة، ليس مجرد شارة راية ترفع، ليس مجرد دعوة، ليس مجرد كلمة تقال باللسان، لا أبدا. فكم من قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فلا بد من تصديق هذا الإيمان ألا وهو العمل الصالح، أن يتفجر، أن تتفجر طاقة الإيمان في حياة الإنسان، نرى الإيمان في على لسانه ونراه في يده وفي رجله ونراه في بيته في أولاده في زوجاته ونراه في سيارته وفي صحيفته، الصحيفة التي يقرأها والشريط الذي يسمعه، بل حتى في نظره في الشارع وغير الشارع. الإيمان يتمثل في كل جوارحه نسخة إيمانية، أينما حل وارتحل ترى الإيمان حتى في هندامه. عندما حتى في كلامه وفي مجلسه صار الإمام. وخيركم من إذا رؤيا ذكر الله، إذا رأيته تقول الله أكبر لا إله إلا الله، تتذكر الإيمان والمؤمنين. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم وبشر الذين آمنوا عقيدة وعملوا الصالحات حياة، حياتهم إيمانية ويحملون عقيدة الإيمان، تفجرت هذه العقيدة في منهاج حياتهم، وسماها سبحانه الأعمال الصالحة وعملوا الصالحات. ليش؟ لأن هذه الأعمال تصلح النفوس وتصلح القلوب وتصلح الجوارح، تصلح الدنيا وتصلح الآخرة، تصلح البيوت وتصلح المجتمع، حتى يصبح الإنسان صالحا لأن يكون ولأن يسكن في جوار الله، وصالحا لأن يسكن دار النعيم دار الجنان. فكل هذه الشريعة تعد الإنسان لأن يكون صالحا لتلك الدار التي لا يدخلها إلا من صلح هنا، أما من لم يصلح أو ارتحل ملوثا لا بد أن يطهر، لا بد أن تطهره النار، نسأل الله العافية. ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة إلا إذا طهر، طيبتم فادخلوها، أما ما داموا غير طيبين، ما داموا ملوثين، ما داموا نجسين رجسين، لا يستحقون أبدا أن يدخلوا دار الطيبين. إذا من هذه الوجهة سمى الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال صالحة، لأنها تصلح الشوارع وتصلح المحاكم وتصلح المدارس وتصلح الوزارات وتصلح البيوت الصالحة وتطهر الأرض من الفساد. وعملوا الصالحات في أنفسهم، وتعدت الصالحات غيرهم. فالصلاح يتمثل في كلامهم، يتمثل في أقدامهم، يتمثل في حالهم وترحالهم، حتى يدخل معهم قبورهم. الذين آمنوا عقيدة وعملوا الصالحات حياتهم، هؤلاء يستحقون البشارة، وها هو كتاب ربنا يحمل هذه البشارة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، البشارات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ما هذا؟ بشارات يحملها كتاب ربنا للمؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وبشر الذين آمنوا، هذا خطاب لسيدنا محمد، وبالتالي لكل داعية وكل عالم وكل قارئ ينبغي أن يحمل هذه البشارة للمؤمنين الصالحين. وبشر الذين آمنوا، وها أنا أحملها لكم هذه البشارة العظيمة من سورة البقرة بأمر من ربنا. وبشر الذين آمنوا، نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات والأمر موجه لكل مبشر. وقلت لكم في الدرس السابق سبحان الله، هذه الآية جمعت أركان التبشير، جمعت المبشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت المبشر وهم المؤمنون الصالحون، وجمعت كذلك السبب الموصل لهذه البشارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحملت أيضا في طيئة المبشر به وهو الجنة ونعيمها. إذن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا يا رب؟ قال أن لهم أي بأن لهم جنات، ما هي جنة واحدة بل يعطيهم الله جنات، جنات بساتين فيها أشجار وفيها أنهار وفيها فواكه وفيها نعيم، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. عندما يسمع المؤمن هذه البشارة يزداد فرحا ويزداد إقبالا على الإيمان والعمل الصالح، وما يقنط وما يسأم وما يخاف من موت، بل يرجو الموت في سبيل الله. هذا يسأم، هذا يمل، لكن الذي لا يؤمن، لكن الكافر المنافق والمشرك ماذا؟ يعني كأنه الآن يعيش في قفص محيط به من جميع جهاته، هو يتساءل في نفسه عندما تنتهي مسرحية الحياة إلى أين؟ ما يدري إلى أين؟ ماذا يلقى؟ هل هي النهاية أم هناك أشياء وأشياء؟ هل هناك حياة أخرى غير هذه الحياة؟ لأنه لا يؤمن، فهو كأنه في قفص، ما يؤمن بما مضى ولا يؤمن بما هو آت، فيعيش في حيرة، فيعيش في قلق، فيعيش في اضطراب، فيعيش في تعاسة ونكد. وكم من واحد ضاقت به الحياة بما رحبت فأقدم على الانتحار لأنه لا يدري إلى أين. ولو كان يرفل في الحياة السعيدة في عمارات، في فنكات، في أرصدة، في شركات، في وظائف عليا، في مناصب سامية، كل هذا يتقل ويضمحل أمامه، لا يساوي في نظره بطرا، يمج يكره. ليش؟ لأن الأرض ضاقت به، ما يدري إلى أين. لكن المؤمن لا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه البشارة يحملها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكتاب العظيم، ويحملها كل داعية لكل مؤمن. ثم بعد ذلك تأتيه الملائكة فتبشره عند خروج الروح، وتبشره عندما يوضع في قبره، وتبشره حينما يبعث، وتبشره في المحشر، وتبشره في مروره على الصراط، وعند الميزان، وعند العرض، حتى يستقر في الجنة. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الجنات. والجنات عبارة عن كثافة من الأشجار، من أشجار وأغصان تجري من تحتها، من خلالها ومن تحت قصورها الأنهار، أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ثم ومغفرة من ربهم. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا منك وارض. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من يبشرهم بهذا؟ قلنا الدعاة إلى الله بعد رسول الله في كتاب الله، ثم تحمل هذه البشارات الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله، أعلنوا هذه العقيدة ثم استقاموا عليها، كانوا نسخة منها، ما قام مجرد قول، لا، استقاموا على هذه العقيدة وعلى هذه المقالة قالوا ربنا الله. ثم استقاموا، هؤلاء ماذا يستحقون؟ أي اتبعوا الطريق القويم، الطريق المستقيم، استقاموا. ماذا لهم يا رب؟ قال تتنزل عليهم الملائكة. ليش؟ لتبشيرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أين الوعد هذا؟ في قوله سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي غيرها من الآيات. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله، قد يخافون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن معكم لا نفارقكم حتى تستقروا في الجنة، حتى ندخلكم الجنة ونسكنكم في جوار الله عز وجل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وفي الدنيا معنا ملائكة ولا لا؟ ما من واحد إلا وعليه حافظة، ما من واحد إلا وعليه ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كذا ولا لا؟ سبحان الله، ما من واحد إلا وعنده لمة ملك ولمة شيطان، أما لمة ملك فإعاد بالحق، وتصديق فإعاد بالحق وتصديق بالحق، إعاد بالخير، إعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. لمة الشيطان. إذا معك ملائكة يوفقك، يسددك، يرشدك، يشجعك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو قول ربنا سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها هناك رزق، سبحان الله، الرزق متتابع متوالي باستمرار، ما ينقطع بزمان ولا يغلو بثمن، ما ينقطع، ما فيه ثمن تبذله وما فيه ثمن ينقطع به، لا، سبحان الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، والرزق هذا متوالي باستمرار، قالوا سبحان الله، هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل كيف في الدنيا؟ نعم، كان في الدنيا رزق، هنا رزق ولا لا؟ في بنان ولا لا؟ في إجاس ولا لا؟ في تفاح ولا لا؟ في بنان ولا لا؟ في فريسة ولا لا؟ في فواكه، في ما شاء الله أنواع وأنواع وأنواع. اذهب إلى سوق الجملة المرشي، شوف نعيم الله، اذهب وانظر. وهذا ليس بشيء في الحقيقة، هذا مرشي، هذا ما في شيء، ولكن لو أنك ترى أسواق أوروبا وأسواق أمريكا، بل العالم العربي، أسواق كبيرة، الأسواق الضخمة مثلا في الدار البيضاء وغيره، سبحان الله، ترى ما لا يخطر على بالك. والله أنا شفت في الدار البيضاء، شفت زيتون مثل الغدان تقريبا، ما رأسه عيني. هذه ما تأتينا. ليش؟ لأننا شماليون مهمشون، ما يأتي إلا ما فضل عنه، هكذا نحن. المهم يا إخوان، المؤمنون في الجنة عندما يقدم لهم نعيم الجنة يقولون سبحان الله، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا يتشابه عليهم، يعني في الصورة أو في الاسم، هذا زيتون نعم هذا زيتون في الاسم، لكن في النظر هو لا، بون شاسع وفرق كبير ما بين لا يتفقان إلا في الاسم أو في اللون، وإلا في الطعم فرق كبير، أجمل وأكمل وألذ. والله لو أكلته هنا أقسم لكم بالله الذي لا رب سواه، لو أكلته هنا فاكره نعيم الدنيا بقضه وقضيته، ما سأكله. وأنا أحكي لكم رؤيا رأته مؤمنة، رأتها مؤمنة، رجل زوجها مات قديما، رأته في المنام وهو يتنعم وأمامه خيرات، قالت لو أعطيني، أعطاها فاكهة أكلتها، لما أصبحت تكره أكل الدنيا، ما أكلت خبزا، والله ما أكلت طعاما من مدة مديدة حتى ماتت، تأكل وتتقيد. هذه مناما، فكيف حياة؟ لا إله إلا الله. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن وصيفة من أهل الجنة، وصيفة حورية من أهل الجنة، امرأة، لعلكم ما تعرفون وصيفة ولا حورية، امرأة من نساء الجنة أدلت يعني ثمارها للدنيا لأطفأ ضوء الشمس. هذا كلام رسول الله، الشمس ما تلقى الضوء، لأنه يوم في النهار شعلت شمعة الضوء أمام الشمس مع الشمس، وش يبقى للشمعة أثار؟ فكذلك يعني هذه الشمعة أمام الشمس، فذلك الخمار، خمار الوصيفة من أهل الجنة يطفئ نور الشمس، يطفئ. وأتوا به متشابها، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهناك تفسير آخر يعني لكثرة تعداد أنواع وثمار الجنة، عندما يؤتى سبحان الله يؤتى لهم بغدان، يشتهون الغدان، فيما تشتهي الأنفس، أش تشتهي أنت؟ قال أشتهي الغدان، وأنت؟ قال الفريسة، وأنت؟ قال أشتهي سوهلة، قال إيش؟ ما شاء الله. ولكن سبحان الله هذه الأسامي في الدنيا تدخل اسم الدنيا. قال وأتوا به متشابه، هذا الذي رزقنا من قبل، يعني من قبل يعني قبيلة رزقوا منه ثم طلبوه، وإذا به قال رزقنا من قبل، لكن هو أرقى وأجمل وأكمل وأحلى أخلاق. فدائما يؤتى بما هو أرقى، دائما في الترقي، دائما اللحظة الأولى لحظة الأخيرة خير من الأولى، ولا الآخرة خير من الأولى، دائما دائما دائما الآخرة خير من الأولى، الآخرة خير من الأولى، وهكذا حتى النظرات إلى رب العزة، النظرة الثانية خير من الأولى، والثالثة والرابعة، وهكذا هكذا نحن الجنة لا يمكن تصوره في عقل. وأتوا به متشابها، تشابه كيف؟ لكن في المذاق وفي الجمال، وأرقى وأعلى. ثم بعد هذا، وسبحان الله الإنسان إذا كان عنده مسكن وعنده طعام وعنده نعيم، أشف الصوت الزوجة كذلك، لابد عندك مسكن وعندك فلوس تبارك الله، عندك وظيفة وكل خير موجود، والنعيم من كل جهة ومكان، أشخص الآن طالب أشخصه كم قرروا كل معطلة، أشخصه الآن الزوج زوجة، قال الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة، ما هن كنساء الدنيا، لهم فيها أزواج، ما عندك زوجة واحدة، لا أزواج، يعطيك الله من الحور العين على قدر عمله، كم واحد عنده 70 حورية، واحد عنده 60 حورية، واحد عنده على قدر العمل، من نساء الدنيا زوجتين، كل واحد زوج، حتى هذه الذي ماتت بدون زوج ربنا يرزقها زوج آخر يوم القيامة. هذه التي طلقها زوجها وبقيت بدون زوج ربنا يرزقها زوجة في الجنة، وأتوا به ولهم فيها كأنها لهم دون سواها. وفعلا لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة من ماذا يا رب؟ مطهرات من ماذا؟ ما قال للعموم، مطهر من كل ما يدنس الظاهر والباطن، قلبها طاهر، لسانها طاهر، عينها طاهرة، رجلها طاهر، يدها طاهرة، أخلاقها طاهرة، طاهرة من دم الحيض، طاهرة من دم النفاس. ما في ولادة تتمنى ولد يعطيك الله ولدا بدون أن تحمل الزوجة وتصدع 19 شهر كذا، لا ما في. واعمل 27 كيلو شو هذا اللي أخذ علي إخوان كذا، لا ما في. خلاص فيها ما تشتهي الأنفس، طلب ولد يعطيك الله ولد، ما هوش تسم فيها قال أنا كازم لي تسم فيها أخسيك وتسم معي في الجنة تسم فيها الجودة، لا فيها الطيب. أما الخبيث ما في، ما في إلا الطيب. قال أنا السمسك يجبني يكون عندي في الجنة، لا ما في، لا ما في. أو القريرو واحد يقول يعني يقول له هو يعني أحرم أحرم في الحج ها هو شيء يكمي، قال لا خلاص. ولكن حين تلفزيون والله سمع سؤاله يقول يعني ده يوم يوم العيد حين ما صار في جمرة العقبة وطفته في الإفاضة تحللت التحلل الأكبر، تحلل الأكبر. ولكن إذا كنت برميت جمرة العقبة ما زال ما طفته في الإفاضة عندك تحلل الأصغر. شو تحلل الأصغر؟ البس المخيط وكوي ذاك عندي شقرير وكيك ميت هذا والله في التلفزيون هكذا يقول عندي شقرير وكمي فين في بيت الله الحرام. أعوذ بالله. المهم يا إخوان ولهم فيها أزواج مطهرة، هكذا أطلق الله مطهرة من كل أنواع الطهارة. ما في قلبها حقد، ما في قلبها غيرة. سبحان الله المرأة اليوم إذا أحسس بزوجها أو قيل لها في كل شيء تكذب إلا إذا قيل لها أن زوجك يريد زواج ثانية أعوذ بالله يعملها خلاص يعملها. وخصوصا إذا كان طالب يعملها هي طالب سقيط سقيط يعملها ثانية ويعمل ثالثة ويعمل يعمل. كل شيء تكذب يعمله لا الزواج الثانية خلاص يعملها. يعني يوم القيامة وكانت عنده ثانية وثالثة ورابعة والحور العين ما شاء الله ربنا ها يزيل ما في قلوبهم من غل. ونزعنا زيت ما في صدورهم من غل، ما في غل وحقد على الآخر أبدا. زوجها ما زوج ما يكره زوجته والزوجة ما تكره زوجها، فلان ما يكره زوجها ولو كان خصيما له في الدنيا. إخوان المتقابلين أحبة أصدقاء ما شاء الله إلى حتى تلك الحروب التي وقعت بين صحابة رسول الله ربنا ينزع تلك الأحقاد كلها. ما وقع بينك العلم أبي طالب والله فينا نزلت أنا مع طلحة والزبير وقع ما وقع سبحان الله، ولكن يوم القيامة هذه فينا نزلت نكون يوم القيامة إخوان متحابين إخوانا متراحمين إخوانا متصادقين. ما في غل ولا حقد أبدا. حكذاك الزوجة، الزوجة ما تكره زوجها والزوج ما يكره زوجه. ليش؟ مطهرة، مطهرة لسانها طاهر، ما تسب أبدا ولا ترعى كلمة نبية، لا ما في كلمة طيبة كلمة حلوة كلمة جميلة كلمة إيش ما شاء ما نظرة قاصرة الطرف. ربنا يقول قاصرة الطرف، ما تنظر إلا في زوجها غلط ما تنظر في غيره. ليش؟ عند الزوجة أجمل الناس وأكمل الناس، ما ترى هي بالخصوص ما ترى فيه إلا الكمال. تقول ما عندي زوج مثله والأخرى كذلك والأخرى هكذا سبحان الله. ولهم فيها أزواج مطهرة، الأخلاق الطيبة في القمة، ما في خلق رذيل، ما في حقد ولا حسد، ما في كذب، ما في رياء، ما في يعني خيانة، ما في شيء، مطهرة. ثم البساط ما في، العرق ما في، نتن ما في، بول غائط ما في، جميع كل هذه المثل اللي يقولوا فين جشاء. الشراب يخرج ريش عرق كالمسك وأفضل من ريح المسك. وجميع ما يأكل المؤمن يوم القيامة مسك يحصل جوشاء يتقرع إيش مسك جوشاء ما في ليش ما في كنف لأن آدم سبحان الله قال الله صلى الله عليه وسلم لا تكن من الشجرة من تلك الشجرة إذا أكل منها سوف تمتلئ برد ولا بد أن يستفرغ ما في كنوف ما في ود الحار فأكل من تلك الشجرة قال خرج برا هذا في الدنيا أما في الجنة ما في ما فيش ود الحار ما في نعم إخواني ولهم فيها أزواج مطهرة ثم بعد هذا وهم فيها خالدون وهذه أكمل سبحان الله النعم قد يكون عند الإنسان وظيفة وعنده مال وعنده عمارة وعنده سيارات وعنده فيلات وعنده ما شاء الله لكن يا خاف ليش غدا أموت حينما يمر بجنازة ينسي ذلك الهاجس في نفسه ويقول غدا أموت غدا أصبح محمولا على الأعناق ويوارى على الوضع في حفرة ويوارى على الصراب أترك هذا النعيم كله أترك جوزة جميلة وأترك فيلا فارهة وأترك سيارة ماسرة رفيعة وأترك أرصدة في البنوك وأترك أعوذ بالله خلاص بل إذا نزل به مجرد مرض سرطاني والعياذ بالله مرض قاتل هذا كله هنا ما يسوي بس على عينه فيه وكم من ترك الملايير مليارة وذهب وحده كم أخذ 5 أمتار من كفل خلاص لا إله إلا الله تذكروا هذه اللذات ولهم فيها أزواج مطهرة ثم وهم فيها خالدون لا إله إلا الله ثم بعد هذا قال سبحانه من الربع انت الربع إيش الربع الحزب الأول من سورة البقرة ثم نشرع في الربع الثاني قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سبب نزول هذه الآيات هو أن الكفار من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين لما ضرب الله تلك الأمثلة المتقدمة للمنافقين حيث قال فيها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق قالوا الله يتنزع عن أن يضرب الأمثال الأمثال يضربها من كان عاجزا عن التوضيح لو كان كلام الله هذا ما كان فيه أمثال خصوصا وأنهم وجدوا ربنا يضرب المثل بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته كمثل العنكبوت العنكبوت حيوان ضعيف سبحان الله الضعيف يبني بيتا لنفسه ضعيفة لأنه ضعيف يبني بيت على حالته بيت يقيه من الأعداء وقد يكون شبكة للاصطياد سبحان الله قد يكون فخا لفريسة العنكبوت خص ذبابة يريد حشرة ينصب هذه الشبكة بواسطة الاتصال اللاسلكي أو السلكي بمجرد ما يقع في أي جهة من الخلايا وإذا به يقر وهو كذا بعيدا في مكان بعيد يشعر بأن هنا فريسة فينقض عليها فيتغذى كان صائما منذ 3 أيام 4 أيام كذا ولا لا؟ وثم ليقيه من الحر والقر. سبحان الله، بيت العنكبوت حيوان ضعيف يبني بيتا للوقاية، يقيه هذا البيت، يقيك يحفظك انت، ما يحفظك. لو انك كنت في الاعلى هنا في السقف الذي يعلو عدة امتار 20 متر 50 متر، ثم دفعك واحد من الوراء فما وجدت الا خيطا ممتدا من الاعلى الى الارض عنكبوتي، ثم اخذت بهذا الخيط ينجيك من السقوط. ليش؟ لانه لا شيء، خيط ضعيف لا شيء. فهؤلاء الذين يتخذون لانفسهم من يدفع عنهم الضر او يجلب لهم النفع من غير الله، يقول الله عز وجل هؤلاء مثل عنكبوت، مثل هؤلاء بعاض، مثل عنكبوت التي اتخذت بيتا ليقيها من الحر والقر. يقيها؟ لا، ما يقيها، ما يحفظها، ما يحميها. اذا جاء الخطر خلاص لهمت بها المصائب. فكذلك انت يا اخي اذا اتخذت سندا، اذا اتخذت معتمدا غير الله واستندت وتوكلت على غير الله واعتمدت على غير الله ورغبت في غير الله وانمت الى غير الله، انت مثل تلك العنكبوت، يوم تحتاج يوم تنزل بك المصائب والله ما تجد من يحميك ابدا من اولئك الاولياء، ولو تعددوا بالمئات والالاف والملايير والبلايين لا يحميك الا خالقك وخالق الكون والكائنات. فهرع اليه وانيبوا الى ربكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فيقول سبحانه يضرب المثل ويقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، تركوا ولايه الله وتركوا الاعتماد على الله وتركوا الركون الى الله وهرعوا الى غير الله، الى سيدي فلان وعلان وسيدي المصمودي وسيدي المستنبودي يعني وسيدي فلان وسيدي قلاع. ما ينفع شيء، ما ينفعك الا الذي خلقك وسواك وعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، هو الذي ينفعك وحده. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، اضعف البيوت يعني اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لك العلم لما وجدوا هذا في كتاب الله قال الله يتنزه، الله كبير، الله اكبر، الله يتنزه عن ان يضرب المثل بيش بالعنكبوت. العنكبوت حيوان صغير بطيء. ما هي قضية العنكبوت يا اخي؟ قضية التحدي وقضية الخلق. فالله سبحانه وتعالى يتحدانا باصغر حيوان في حياتنا، باصغر حيوان موجود فينا وبين اظهرنا، الا وهو العنكبوت. ينادي العالم كله يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ألقوا بأسماعكم إليه وجمعوا عليه قلوبكم نحوه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إذن لما نسمع هذا النداء إذا كنا مؤمنين الجميع يلقي بسمعه هكذا، يقول بلى يا رب ها أنا موجود، قل لي أسمع. فقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله سواء الملائكة المقربون أو الأنبياء والمرسلون أو الأولياء والصالحون، من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله أكبر، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالقضية ليست قضية حشرة، وإنما هي قضية إيجاد، قضية قدرة، قضية خلق، قضية إبراز من عدم إلى وجود. نخلق ذرة. ضرب المثل بالذرة التي لا ترى بالعين المجردة، لا ترى إلا بالمجهر بالميكروسكوب، فيقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه. وما يعزب عن ربك، ما يغيب عن الله ولو شدة فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. ما يغيب عن الله شيء، فالجميع في رقابة، رقابة صارمة، الجميع مكشوف، الجميع مفضوح أمام الله عز وجل. نحن عراة، لا يغيب عن الله منا شيء، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم السر وأخفى. سواء منكم من أشر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء عند الله. النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويسمعها ويعلم أحوالها، وخلق لها مصارين، وخلق لها نفس، ونفق فيها روح. ألا يعلم من خلق؟ إذن هذه الأمثلة إخواني، كان المشركون وجدوا فيها سبيلا للطعن في أن يكون هذا القرآن من كلام ربنا. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات خناجر في حلقوم المعاندين، فقال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما ولو بلغ الغاية في القلة، ولو بلغ الغاية في الحقارة عندكم، لكنه عظيم عند الله. ودليله التحدي، ها هو يتحدى العالم منذ نزول القرآن إلى أن تقوم الساعة، خلقوا ذبابة ما استطاعوا، خلقوا ذرة ما استطاعوا. قال: ولو اجتمعوا، ولو تعاونوا وتكاتفوا على خلق الذبابة، والله ما استطاعوا. رغم تقدم العلم، أهذا من إعجاز القرآن العظيم؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها، إما في الكبر كالجمل أو في الصغر كالذرة. ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي، أي لا يمنعه الحياء في أن يكشف الأشياء ويوضح الأمور لعباده المؤمنين. فالله رؤوف بعباده، يوضح لهم المشكلات حتى إنه يصير المعقولات في صورة المحسوسات لكي تتضح أمامهم وتنجلي لهم حتى يعرفوا حقائق الأمور. وهذا من عطف الله ورأفته بعباده المؤمنين الصالحين. فلذلك قال: إن الله لا يستحي، أي لا يمنع الحياة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تعلمون ولا لا؟ الله يستحي ولا لا؟ الله يستحي، لكن في الحق لا يستحي في الحق. الله يوصف بالحياة ولا لا؟ يوصف بالحياة. يقول سيدنا رسول الله إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، صفر صفر الصفر صفر شنو؟ ها؟ خالي، مكان خالي، ما فيه رقم، واحد نصف، واحد عشر، واحد من مئة، لا صفر، ما صفر، خلاص مكان خالي صفرا. فالصفر قديم لغة عربية. إن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي. الحياة في نوعان، نوع بشري ونوع رباني. فالنوع الرباني لا نعرفه كيف، أما الحياة البشري فهو انقباض في النفس، انقباض انكماش، يعني سبحان الله، يخاف الإنسان أن يفضح، أن يخجل بشيء يعاب عليه، أو بشيء يحتقره، سبحان الله. هذا بالنسبة إلى البشرية. أما الذين يقول أن الله حيي، المقصود بالحياة لازمه، لا، نقول لا أبدا، مثل البصر والسمع، أن الله سميع ولا لا، ولك كسمعنا، لا، والله موجود ولا لا، وكذلك وجودنا، لا، وهكذا في كل الصفات. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء وهو، ثم أثبت الصفات. فهذه الصفات بعضهم ينفيها، ليش؟ لأن إثباتها عندهم يلزم منه مشابهة المخلوقات. إيش؟ أعوذ بالله، لا. فلذلك رد عليهم وقال ليس كمثله شيء ثم وهو السميع البصير. إثبات الصفات لا يلزم متشابه أبدا، لأن ذاته لا نعرفها، فصفاته لا نعرفها. ذاته معروفة؟ لا، فصفاته غير معروفة. ونحن ذاتنا معروفة ولا لا؟ فصفاتنا معروفة. فالصفات تابعة للذات، سواء في المخلوق أو في الخالق. ذاته غير معروفة، صفاته غير معروفة. نؤمن بمعناها ونكيل كيفياتها إلى مولانا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، المعنى واضح، الاستواء هو الاستعلاء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه كيف، كيف، لأنه الذي يسأل قال كيف، فقال والسؤال عنه بكيف بدعة، لا يعرف كيف إلا الذي خلق الكيف. خالق الكيف هو الذي يعلم الكيف، كذلك. نعم إخواني، يقول سبحانه هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى المثل مضروب. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. ليش الحق؟ الله تعالى من جوده وكرمه وفضله ومنه أنه يوضح لنا الأشياء ويكتبها بالأمثال، بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالمؤمن يؤمن بهذه الأمثال المضروبة ويشكر الله عليها، لأنه وضح له الإيمان، وضح له العقيدة، بين له طريقة، بين له حياته، بين له مصيره، بين بين بين بين، حتى أصبح البيان أمامه، عرف طريقه إلى ربه. فيستحق من العبد، رب العزة يستحق من العبد الشكر لهذا الإله العظيم، يستحق من الطاعة والعبادة والزيادة في العبادة والطاعة وزيادة الشكر. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه المثل الحق من ربه، سواء عرفوا، سبحان الله، كم من واحد عالم، سبحان الله، كيف يقول بعضهم إذا وجد الأمثال في القرآن يقول كنت أمتحن علمي في كل مثل أجده في القرآن، إذا وجدت مثلا أحاول أن أفهمه، قال إذا وفقني الله للفهم وفهمته فهما صحيحا شكرت الله على العلم الذي أعطاني، أقول لك الحمد يا رب أنا عالم، لأن الله آخر وما يعقلها إلا العالمون. قال وإذا لم أفهم، قال شكرت الله قلت يا رب أرزقني علما أنا ما أفهم أشي أعمل مع الفهم. يقول إنه إن لم أفهم هذا المثال أو هذا المثل فهو حق من ربي وإن لم أفهمه، لكن الله ما ضربه إلا لغاية إلا لسر هناك، ولكن أنا ما أعرفه، الكثير من أهل العلم يعرفه، أما هو حق يؤمن به لنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون سواء عرفوا أو ما عرفوا أنه الحق من ربهم لأنه يؤمن الحق، وأما الذين كفروا كفروا بهذا الكتاب كفروا بهذا الدين كفروا بهذه العقيدة، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا. فالله أجاب أجابهم سبحانه، قال هذا امتحان، الله جاء بامتحان ليكشف ايش الغضب، ليخرج المخبوء. الله بهذه الأمثلة أو بهذه الأمثال أراد هذه الأمثال كشافة تبين لنا المؤمنين الصادقين من المنافقين والكافرين والمشركين. فالذين يؤمنون بأمثال القرآن وبكل ما جاء به القرآن هؤلاء من هم؟ مؤمنون. والذين لا يؤمنون بالأمثال القرآنية وبالأحكام الشرعية هؤلاء من هم؟ خلاص. فهذه الأمثال كشافة كشافة ولا لا؟ كشافة. واش كل صفار ذهب، كل بيضة شحمة، كل سودة تمرة؟ لا، لما تأتي بشيء أصفر سبحان الله، أنا أمر في بعض الشوارع وأرى بعض الذهب سبحان الله أحسن من الذهب الحقيقي، فأتمناه ما شاء الله ذهب رائع وكذا براق خلاص، لكن إذا وجد إذا دفعته للدقاق واللي عنده مختبرات أش يجزي يرميه ويرمي به وجهه رميه لا يسوي. ليش؟ عنده العيار. فالله أنزل هذه الأمثلة عيار كشاف أمامه تتصدح الأمور ويتصدح الناس وينكشفون. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا بالأمثال، فهي الكشافة هي التي تخرج لنا الناس وتكشف لنا الناس. هل الدب يوم القيامة الله يرسلها كشافة اللي يقع بصره على الدابة يشوف وجهه من هو، وجه المؤمن ولا وجه الكافر؟ قال كشاف. فكذلك الأمثال كشاف. فقال يضل به بالمثل ويهدي به بالمثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالناس تنكشف بالآيات كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، أي سورة تنزل في عهد رسول الله؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ازدادوا إيمانا، كانوا مؤمنين فازدادوا الإيمان لما نزلت تلك السورة، آمنوا بها وعملوا بها. قوي إيمانهم ولا لا؟ قوية عقائدهم ولا لا؟ قوية صحائف أعمالهم ولا لا؟ ما في. وأما ثم قال وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس، كفرا على الكفر. كانوا كافرين فازدادوا كفرا على الكفر. كانوا البارحة كفار بإيش؟ بمئة آية، والآن نزلت مئة أخرى. كانوا كفار البارحة بمئة، والآن أصبحوا كفار بإيش؟ بمئتين. ازداد الكفر ولا لا؟ وأما النسي فأما النسي زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، زيادة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال فهمتم هذا واضحا؟ ثم قال ما أجمل هذا الكتاب والله يا إخوان، لا إله إلا الله، وما أعرض الناس عن هذا الكتاب، ما أعرض الناس عن شيء إعراضهم عن هذا الكتاب، وما زهدوا في شيء زهدهم في هذا الكتاب. كل شيء يعتني به الناس إلا هذا الكتاب. ضربوا به عرض الحائط، أصبح لا يساوي أمامهم، لا يساوي بصلة، لا يساوي خيط عنكبوت. ولذلك أذلهم الله أخزهم وأهانهم، فهم لا يساوون عند الله شيء. لو أعطوا قيمة لكلامه، لكتابه، لشرعه، لدينه، لا عرف قدرهم، ولكن أهانوا كتاب الله فأهانهم الله جزاء وفاقا. لو رفعوا هذا الكتاب لرفعهم الله، حتى حاملوا هذا الكتاب. يا للخزي، يا للعار والشناء. قال سبحانه: وما يضل به، بهذه الأمثال القرآنية، وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا يضل المؤمنين، المؤمنون يضلهم الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. ليش؟ لأنه هداه، كيف يضله؟ أما الفاسقون ما داموا فسقا يهديهم أو يضلهم، يضلهم. ليش؟ لأن الهداية نورانية والفسقة عقائدهم ظلمانية، ولا يستوي النور، ولا يستوي النور ولا الظلمات. سبحان الله، يستوي الظلم والنور؟ ما يستوي. فلذلك الله يعطي الإيمان لمن طلب الإيمان واستعد للإيمان وعنده أرضية الإيمان وأوجد وعاء الإيمان، طهر نفسه ونور قلبه وأتى لطلب الإيمان، جاء راضيا بالإيمان، قلبه مشرئب نحو الإيمان، يعطيه ولا لا؟ يعطيه. والذين جاهدوا فينا ونهدينهم، بذلوا الجهد، بذلوا الحرقة والتطلع الأكيد نحو الإيمان، أعطاهم الإيمان. ويهدي إليه من أنا، الذي يرجع إلى الله ويترك باب الله بإلحاح ويبكي ويشعر جلده، يفسح له للا، يفسح له ويرحب به، يا مرحبا بحبيبي. نعم. لكن الفاسق، والفسق نوعان: فسق العقيدة وفسق العمل. فسق العمل سبحان الله، قد يعطي الله الإيمان ديك بصيص من نور الإيمان، لكن فاسق العقيدة كما هنا لنا احنا في سياق إيمان كافرين. قال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي فسق الكفر، فسق العقيدة. وما يضل به إلا الفاسقين، والفسق معناه الخروج، الخروج عن طاعة الله، الخروج عن كتاب الله، الخروج عن دائرة الإيمان، الخروج عن هذه العقيدة. الذي يخرج على هذا الدين ويخرج على هذا الإسلام وهذا الإيمان، ربنا لا يهدي بل يضل. الذي يخرج على الله ويعترض عليه ويقول: لي فضلت الرجل على المرأة، أعطيت الرجل ضعف ما أعطيت المرأة، ليه أوجبت، ليه أعطيت الطلاق للرجل ولم تعطيه للمرأة ولا للقاضي، يعترض على الله. هذا خرج على الله ولا لا؟ خرج ضد الله ولا لا؟ خرج ضد سلطة الله ولا لا؟ ضد شريعة الله ولا لا؟ هذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. وإلا الفسق العملي قد يكون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بنبأ جاء خبر وهو مؤمن وجاء فاسق بنبأ. فنحن نقصد بالفسق هنا الفسق الكامل، والنوع الكامل في الفسق هو الخروج على الله والخروج عن طريق الله والخروج على دين الله. ولذلك عرفه بقوله سبحانه وما يضل به إلا الفاسقين، أي الذين تغلغلوا في الفسق. ثم أعطى أوصافهم سبحانه. إذا أردت أن تعرف الفاسقين بأل الجمالية فاقرأ هذه: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم يا رب؟ قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أعطاهم ثلاثة أوصاف، هذه الأوصاف ستتطلب الاطراف في الكلام شوية، لكن المقام قد ضاق بنا ما بقي يتسع للحديث عن هذه الصفات، وها هي العشاء قد قد أوشكت على الأذان. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. هذا سؤال يقول: الذكر الذهب الذي تلبسه المرأة هل تخرج منه الزكاة في الأسان كالفرط الذي تلبسه في أذنيها والسوارين الذين تلبسهما في يديها؟ الذهب بالنسبة للمرأة يجب إذا بلغ النصاب طبعا هو 85 جرام ثم فوق، فإذا بلغ النصاب هذا يجب عليها أن تخرج زكاته كل سنة، كل سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وبنتها ومعها سوارين وسواران الحجاب قال: أتؤدين بفعل المضارع الذي يقتضي التجدد والاستمرارية، أتؤدين زكاتهما؟ أتؤدين زكاته؟ قالت: قال حسبك من النار. أي فهذا الحديث يقتضي على أن الزكاة لابد أن تكون كلها. إذا ما عنده شيء، إذا كان زوجها سبحان الله رضى الله عنه وصلى الله عليه وسلم ما خرج عن السيدة عائشة، قال: أتؤدين أولا؟ المرأة عندها فتخات من ورق، وقال لها: هل يعني هل تحسبين هذا في الزكاة؟ يعني ما عندك من مال آخر تحسبينه في الزكاة؟ قالت: لا. قال: هل تحسبين من المرأة أيضا؟ فهو لو كان عليه هو لأده هو زكاته، لكن لا كلفها هي. فإن أنت إذا كان عندك زكاة، زكاة مال سبحان الله تعطيها لك، لأنها هي تسمى غريمة، والغريم من جملة أصنافي الأصناف الثمانية، أعطيه لك أديه هكذا. ما عندك أنت ولا هي، فيجب عليك تبيع لكذا. يوم يأتيها من يعطيها ولو مرة، احنا قلنا ولو مرة، ولو مرة هي وليت أدي كل مرة، لأن هذه المسكينة المنكوبة اللي ما عندها شيء عندما تعطيها تلك الحزازة النفسية تزول، تقول: هذه تعطيني مسكينة سبحان الله، هذه ما تعطيني ما تبقاش قلبها يتقطع. تشوف الأختاب المضمرة والحق ما شاء الله والقراط والأصويرة ما شاء الله والتاج وكذا، فإذا كانت تعطيها مثل لا تسحق لي أكثر من هذا، هذه امرأة والله تعطيني دائما، تعطيني فلوس وتعطيني المسكينة ما شاء الله، لا تتحز نفسها. فما أراد أن يزيل هذه الحزازات نفس الإنسان ما تمنى لها أبدا الموت، ولا تمنى لها الزوال، زوال النعمة لا تحصدها أبدا. عرفتم الحكمة؟ هذه من جملة أنواع الحكمة. يقول: والجمعة تصلى ركعتين مع الجماعة، لكن الذي لم يصلي مع الجماعة كالمرأة في بيتها هو يصلي ركعتين على كل جمعة أربع ركعات؟ يا أخي يا إخوان، هذا السؤال دائما يطرح. فأقول بالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المهتدين، وإلى هذا الزمان ولا أحد من العلماء قال وأكد الأمانة، ولا أحد من العلماء قال إن من فاته الجمعة يصلي ركعتين، ما فيه أبدا، إلا في هذه الآونة الأخيرة جاء عالم اسمه ايش؟ اسمه هذا العالم نعم؟ الله اكبر، نسيت اسمه اللي معلق على المحلة، احمد شاكر هو الذي قال هذا اجتهاد منه. قال المرء اذا فاتان مشاكل في طريقه على المحل، وما رايته لغيره، لا من الشافعيه ولا من المالكيه ولا من الحنابله ولا من غيرهم ولا من غيرهم، ما في ولا احد. نعم. ثم يقول الاخ الكريم كان النقاش بيني وبين زوجتي، وقالت إلي إنها حرام علي، ما حكم هذه المرأة؟ الكلمة الحرام يمكن أن تؤثر من الرجل، أما من المرأة تقول حرام، تقول طالق، أنت طالق، هو طالق، تقول قاعد تطلق، كيف قاعد تطلق من الدنيا قاعد تقول لي مطلق، كلكم قاعدين تطلقوا، تطلق مش طبعا مثل البعض. طفل الله جعل الطلاق يد الرجل. إذا هذا الكلام من البارح أنت حرام علي، ما في أشياء كل حرام وطالب ما في شيء، خليها تقول خلاص أنا أجي نورك الحرام. ثم يقول الأخ الكريم يقول هل تسمح الشريعة الإسلامية أن يصبغ المرء شعره سواء كان رجل أو امرأة؟ الصبغ إخواني الصبغ نوعان، الصبغ بالأصفر والصبغ بالأسود، فالصبغ بالأسود نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصبغ بالأصفر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال غيروا الشيب بالحناء والكثر وخالفوا اليهود، لأن اليهود في عهد رسول الله كانوا أصحاب لحى به كان أصحاب لحى بيضاء. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الميزة ولو في الخلق الربانية، لأن اللحى بيضاء من الذي خلقها؟ من بيضها؟ الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا بد من مفارقة ومفاصلة مع عداء الله عز وجل، ونحن أبينا إلا أن نهرع إليهم ونلبس لباسهم ونتقرفق مثلهم، يعني ونسبق مثلهم ونفعل ما فعلوا، وإذا دخلت بيوتنا تجد بيوت بيتهم لا والله ما يعني ما يمكن، ما في فارق، شوارعنا وشوارعهم سواء، حتى إن السياح منهم يسقطون علينا يقولون والله إننا تصبروا وتركناهم عندنا، هم يودون أن يروا إيش امرأة متحجبة، امرأة لابسة لباس تقليدي لباس إسلامي ليأخذوا صورتها، لكن لما يجدوا الجرتيطة والسنطيطة ما شاء الله ايش هذا؟ يقول هذه تركناها عندنا، ويجدوا الخمرة قسم اللبن مشروبات ليمون كذا بطيخ كذا، يعني هكذا، اما الخمرة تركوها عندهم. يا للعنة يا للمقت. إذا قلنا الصبر مطلوب ولا لا مطلوب؟ فهو من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصبر عليه الصلاة والسلام، وكان وما يشهد عليه الصلاة والسلام كان في عمره 63 سنة، وكان الصحابة يقول والله عندما يصبر كانت يعني شعيراته نحو 20 شعرة تضع بمنزلة الأسلاك الذهبية في لحية رسول الله، ونواشر 63 سنة كان شعيرات قليلة في لحية عليه الصلاة والسلام. عندما يسبق كانت مثل قلنا الأسلاك الذهبية، وإذا لم يسبق كانت مثل الأسلاك الفضية لمعانيها وبركاتها. ما شاء الله وجهك عليها. ثم يقول الأخ الكريم: رجل طلق زوجته لمدة 15 يوما ثم رداها بحكم الشرع في ذلك. الطلقة إخواني إما أن تكون قبل العدة أو بعد العدة، فإذا كانت قبل العدة وطلقها بانت منه ما فيها عدة، ما عندها عدة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة. لكن إذا دخل بها وطلقها قتل الأولى والثانية والثالثة فين منه؟ يكون حرام عليه ثالثة، لكن في الأولى أو الثانية يكون عنده حق الرجع عليه ما دامت ما خرجت من العدة 3 قرون، 3 أيام إيش؟ الأطهر، أو 3 أيام الحيض. ما دام ما حصل تصل الحيض عنده الحق في رجعها، ولو بدون إذنها إلا بالقاضي يقول له أنا شهد عليها أنا خلاص أنا قرر، ولو بدون إذنها ولا أبني وليها ما يحتاج يقدم لها لا صداق ولا أي شيء، قرش حل الصداق مثلا ما فيه. نقول هذا في الطلاق الثاني والثالث، الأول والثاني، أما الثالث فخلاص. هنا ثم يقول: هذه العبادات التي فرضت علينا هي نفسها التي فرضت على الذين من قبلنا. أقول يا أخي يا إخوان، مثلا العبادة في يعني في نوعها نعم، أما في شكلها لا. فالصلاة كانت مفروضة على كل الأمم، كانت عندهم صلاة، لكن صلاة اليهود ليست هي صلاة النصارى، وصلاة النصارى ليست هي صلاة اليهود، وكلاهما ليست هي صلاة المسلمين، وهكذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالزكاة كانت عندهم زكاة، ولكن زكاة النصارى وزكاة اليهود ليست كزكاة المسلمين، وهكذا سبحان الله. لكن في التوحيد وفي أركان الإيمان واحدة، الإيمان بالله واحد، صفات الله واحدة، الإيمان بالملائكة واحد، الإيمان بالقضاء والقدر واحد، الإيمان بالبعث والنشور واحد، لكن التشريعات لا، ففي اختلاف. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.